في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. فمنها أماني من ضنى جسدي بها، أماني آمال سخت ثم شحتي، وفيها تلافي الجسم بالسقم صحة له، وتلاف النفس نفس الفتوة، وموتي بها وجدا حياة هنيئة، وإن لم أمت في الحب عشت بغصتي. فيا مهجتي ذوبي جوا وصبابة، ويا لوعتي كوني كذاك مذيبتي، ويا نار أحشائي أقيمي من الجوى حنايا ضلوعي فهي غير قويمتي، ويا حسن صبري في رضا من أحبها تجمل وكن للدهر بي غير مشمتي، ويا جلدي في جنب طاعة حبها تحمل عداك الكل كل عظيمتي، ويا جسدي المضنى تسل عن الشفا، ويا كبدي من لي بأن تتفتتي، ويا سقمي لا تبقي لي فقد أبيت لبقي العز ذل البقية، ويا صحتي ما كان من صحبة قضى، ووصلك في الأحياء ميتا كهجرتي، ويا كلما أبقى الضنى مني يرتحل فما لك مأوى في عظام رميمتي، ويا ما عسى مني أناجي توهما بياء الندى أونست منك بوحشتي، فكل الذي ترضاه والموت دونه به أنا راض، والصبابة أرضتي، ونفسي لم تجزع بإتلافها أسا، ولو جزعت كانت بغيري تأستي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.